فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وصلاة وسلاما على النبي الكريم والرحمة المهداه والنعمة المسداه والقائل له جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الفصلة الماضية تقريبا حرمناكم من عدم وجود اتصالات كثيرة، فمرحبا بكم في هذا اليوم المبارك، يوم حر اتصالاتكم ومشاركاتكم. في أهلا، بداية الحمد لله الذي جعلنا من أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ومن رحمته أيضا أن جعل علم القرآن وتدبره أمر ميسور لمن أراد ذلك. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من رحمته أيضا أن جعل لمن علمه أنه سيجد فيه ضلته. يقول تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ومن رحمته أيضا أن من علم القرآن أو تعلم فإنه سيرقى في الدارين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن ظن أن أوتي أن أحدا أوتي خيرا منه فقد استصغر ما عظمه الله، سواء علم كسبان، تعلم أيضا كسبان. يا ترى توقفنا أن نتعلم فقط ولا أن نتعلم ونعلم ونعمل بما نعلم؟ يعني علم من غير عمل ما ينفعش، زي عبادة من غير سلوك أيضا ما تنفعش. المسلمون الأوائل كانوا قمة في العمل والعبادة، لذلك ساسوا الدنيا بأسرها من أقصاها إلى أقصاها، ونقلوا العالم من شاطئ الظلمات إلى بر أو بر الأمن والأمان. أخي الفاضل، إن الله سبحانه وتعالى وضع في الكون أسبابا، من أخذ بها أو من أخذها أعطته الدنيا أو أعطته الدنيا نتائج أيا كان الذي أخذ بها، لأن الله كما نقول دائما لا يحابي أحدا في كونه وفي ملكه. وكما يقول شيخ الإسلام: إن الله ينصر أمة العادلة ولو كانت كافرة. احفظوها كويس دي، إن الله ينصر أمة العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. أقول تاني: ويهزم الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. وحالنا طبعا خير شاهد ولا تعليق، لكن لابد أن يعلم الغرب أنه عندما تقدم فإنما تقدم على أكتاف المسلمين الذين وضعوا أساس معظم العلوم من فلك ومن كيمياء وطب ورياضات وغيرها. وارجعوا إلى التاريخ لتتأكدوا. إذن الغرب تقدم لأنه أخذ بالأسباب الدنيوية وأهملها المسلمون، ومن ثم هم تقدموا ونحن تخلفنا وتراجعنا. إذن إن الله لا يحابي أحدا في كونه وملكه، فمن يأخذ بالأسباب أعطاه الله النتائج أيا كان الذي أخذ بها. فيا حبذا لو جمع الله لك الدنيا والدين. الله أكبر. وماذا بعد الثورة؟ فوضى ولا نشتغل بقى؟ وبعدين؟ طيب، أعتقد الآن يا جماعة احنا حان وقت البناء، وقت الإنتاج. والله أنا مش عاجبني موضوع العسكر يظلوا على إيه الحكم، حدودنا مفتوحة على البحر، فياريت البلد يمسكها كده مجموعة من الناس الصالحين، مجموعة انتقالية، ثم يرجع العسكر إلى مكانه الطبيعي ونشتغل بقى. ويريد بقى موضوع البلطجة واللي احنا شايفينها كل شوية، نمسك واحد بلطجي كده نعدمه في بلدنا عام، الكل هيختشي، مش كده ولا ايه؟ الكل هيختشي. للأسف بعض الناس تخاف ما تخششش، بعض الناس تخاف لا تستحي، وإذا اللي تستحي فاصنع ما شئت. نمسك واحد كده بلطجي أو حرامي أو أيا كان هو، ثم يقتص منه علنا. السايب انتوا عارفين الباقي. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نرى أن المسلمين الأوائل عندما عملوا وأخلصوا في عملهم وأخذوا بالأسباب الدنيوية التي وضعها الله جل في علاه، أضاءوا العالم كله وعلموا العالم ونقلوا العالم من الأمواج المظلمة القاتمة إلى شواطئ البر الآمنة. لذلك أخذ الغرب منا ما فيه منفعة لهم، وأخذنا منهم ما فيه ضرر، فكانت النتيجة أنهم تفوقوا علينا في كل شيء كما نرى الآن، وهذا سنن الله في كونه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن نتعلم من أخطائنا، لأن الموضوع أخذ يعني أكثر من حقي، والواحد أيضا كده قلبه تعبان من اللي بيحصل في الدول العربية. الحرية مطلوبة لكن البلطجة لا، حرية مطلوبة لكن قتل الشعوب لا. أنا مش عارف يعني، هو مش حد بيتعلم من الرسالة ليه؟ كنت أتمنى ما حدث في تونس أن يتعلمها من هم في مصر، وما حدث في مصر وتونس أن يتعلمها من هم في ليبيا، وما حدث في تونس ومصر وليبيا أن يتعلمها من هم في البلد الأخرى. للرسالة يقولون العاقل من اتعظ بغيره، أنا يقول عقل، العقل هذا نعمة من نعم المولى عز وجل، إن لم يستخدم فهو مثل التي في قدميك، تبعج عقول وليس ولا عقول وليس عقول. العقل نعمة يا جماعة، نعمة من الله عز وجل، وقد ميزنا الله بالعقل عن سائر المخلوقات. لذلك ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بإيه؟ بأن ميزه الله بهذا. فرسالة، وبعدين أنا عندي مليارات، عشت 40 سنة في الحكم، عشت 20 سنة في الحكم، والمتبقي من عمري مش أكتر من اللي راح، ما سيبها بقى ولوين أبوها واتمتع بحياتي، تفضلوا مبروك عليكم. ليه القتل اللي احنا فيه ده؟ يعني لهدم الكعبة أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق. يا جماعة فوقوا بقى، حرام عليكم. يا حكام العرب أفيقوا وتعلموا الدرس جيدا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أهد حكامنا وردهم إلى دينك ردا جميلا، وبصرهم بالخير، وحن قلوبهم على شعوبهم. اللهم أصلح الراعية والرعية، واحفظ الأمة الإسلامية. بحزف نفسي هذه المقدرات التي تذهب سودة ليه؟ للغرب، مقدرات بترول وذهب، ويعني دمار بيحصل عشان يخربوا وبعد هم اللي يعمروا. يعني نفسي يكون في كده ولايات عربية متحدة، إذا تحرك أو إذا حد من حكام العرب يعني عاد عن الطريق، ندخل بالإصلاح ونطبق القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. مين اللي قاتل؟ إحنا يا جماعة، مش تجيب حد يأجر ويقاتل، لا يا جماعة ما ينفعش. يعني والله بيعز علي هذا البترول الذي يحرق، وهذا الدمار الذي يحدث في ليبيا،

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. اللهم اصفح عنا وعافنا واعف عنا ولا تفضحنا بالذي كان منا. اللهم لا تفضحنا بالذي كان منا وأعنا واسترنا بسترك الجميل. اللهم ارحم ضعف مصر، اللهم ارحم ضعفنا وضعف قوتنا، اللهم ارحم ضعفنا وضعف قوتنا وقلة حيلتنا، واجمعنا وارحمنا وارحمنا، اللهم ارحمنا وألف بين قلوبنا في البلد الواحد. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا إخوة متحابين متراحمين متعاطفين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. اللهم آمين. اللهم آمين. كما نعوذ بك يا ربنا من إفساد المفسدين ومن ترويع الآمنين. اللهم آمين. وأمنا في أوطاننا، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم آمين. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك